بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أولياء الله تعالى كما يظهر من الآيات والروايات على نوعين: النوع الأول الولي الظاهر، أن يكون الولي ظاهرا مشهورا يجلس مع الناس ويتحدث معهم ويساهم في حل مشكلاتهم، هذا هو النوع الأول من أولياء الله تعالى. النوع الثاني أن يكون الولي مستترا مغمورا، لا يظهر للناس، وإذا ظهر للناس لا يعرفونه بعينه، هذا نوع ثان من أولياء الله سبحانه وتعالى. كل من هذين النوعين وفي كل من هاتين الحالتين، سواء كان الولي ظاهرا مشهورا أو كان مسترا مغمورا، في كلتا الحالتين أولياء الله تعالى مبعث للخيرات والبركات. هذه الخيرات التي نراها والبركات التي نشاهدها كلها بفضل أولياء الله، وكلها ببركة أولياء الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يتحدث في إحدى السور، وهي سورة الكهف، عن نوعين من أنواع أولياء الله. في جانب ولي من أولياء الله ظاهر مشهور، وفي الجانب الثاني ولي من أولياء الله ولكنه مستتر مغمور. الله سبحانه وتعالى يجمع في هذه القضية التي تتناولها سورة الكهف بين ذلك الولي المشهور وبين ذلك الولي المغمور. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ثقبا. موسى ولي ظاهر مشهور، يهدي الناس ويرشد الناس ويخطب في الناس ويصلي في الناس، ولي ظاهر مشهور. الله تعالى يأمره بالتوجه إلى نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة هي مجمع البحرين. لماذا؟ لكي يلتقي بولي آخر من أولياء الله، ولكن ذلك الولي مستتر مغمور. فيمضي موسى صلوات الله عليه ويلتقي بذلك الولي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. هذا الولي المشهور مبعث للخيرات والبركات، وذلك الولي المغمور مع أنه لا يعرفه أحد ولا يطلع على أعماله أحد، ولكنه أيضا مبعث للخيرات والبركات. يخرق السفينة. لماذا يخرق السفينة؟ لأن هنالك ملك غاصب معتدي يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر وهو الولي المغمور يخرق هذه السفينة لكي لا يأخذها ذلك الحاكم الظالم. ثم بعد ذلك يريان الولي المغمور والولي المشهور يريان غلاما، فيقتله الولي المغمور، يأخذ هذا الغلام ويقتله. وعندما يستنكر عليه الولي المشهور، لماذا تقتل هذا الغلام؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، عنده أبوان مؤمنان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وبعد ذلك يأتي هذا الولي المغمور ويبني ذلك الجدار لأن تحته كنز لأشخاص أيتام، وأراد أن يبقى هذا الجدار علامة على ذلك الكنز، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. هذا هو الولي المشهور مبعث للخيرات والبركات، وهذا الولي المغمور أيضا مبعث للخيرات والبركات. نحن في هذه الأيام نعيش على أعتاب ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا والمؤمل لإزالة الظلم والجور الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه. ما هو دور المهدي المنتظر وهو في هذه الغيبة الكبرى التي لا نعرفه فيها بعينه؟ ربما نشاهده ولكننا لا نعرفه بعينه. ما هو دوره وما هو أثره وهو في هذه الغيبة؟ هل هو في جزيرة منقطعة بعيد عن الناس يعبد الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره؟ هل هو في جزيرة خضراء لا يرتبط بالناس ولا يرتبطون به؟ هل هو في مغارة في جبل يسبح الله ويحمد الله ولا عمل له ولا شغل له بنا وبالناس؟ الجواب أبدا. الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه كما يبدو من بعض الروايات وبعض القضايا المنقولة له أبعاد ثلاثة. البعد الأول، المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه له مقام كوني. شنو معنى المقام الكوني؟ وكيف يكون للمهدي المنتظر مقام في هذا الكون ومقام في عالم الوجود ومقام في عالم الخلق والأمر؟ الماء له مقام تكويني، إذا كان الماء ما كان هنالك ماء، لم يكن بالإمكان أن نروي العطش، فالماء إذن له مقام كوني، ولكن هذا المقام الكوني مقام كوني جزئي. الجبال لها مقام كوني، الجبال تحفظ توازن الكرة الأرضية، لو لم تكن الجبال لعمت الزلازل هذه الكرة وما كنا نتمكن أن نعيش على سطح هذه الكرة، ولكن الجبال لها مقام كوني جزئي، يعني تتعلق ببعد من أبعاد الكون، بجانب من جوانب الكون. هذه الشمس التي نراها لها مقام كوني بعطاء الله طبعا، وإلا ما عندنا قوة في هذا الكون تستمد دورها من ذاتها، هذا عطاؤنا. الكون بعطاء الله، بفيض الله، بفضل الله لها مقام كوني، ولكنه مقام كوني جزئي. ولكن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه له مقام كوني كلي، يعني كل حركة في هذا الكون وكل سكون في هذا الكون وكل رحمة في هذا الكون وكل خير في هذا الكون مرهون بوجود المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه، ما من قطرة مطر تنزل من السماء إلا ببركة وجود المهدي المنتظر. وما من نبتة تشق سطح التربة وتخرج إلا ببركة وجوده الميمون. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم. هذا هو المقام الكوني. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان له هذا المقام الكوني. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا، الله سبحانه وتعالى منع العذاب ببركة وجوده الميمون. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولكن بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله لم تخلو الأرض من حجة. راجعوا الروايات، مو الروايات اللي نقلها الخاصة فقط، حتى الروايات اللي نقلها الآخرون، راجعوا كتاب الصواعق المحرقة اللي كتبه مؤلفه ابن حجر في رد أهل البدع والزندقة. تعرف يعني من أهل البدع والزندقة في رأي ابن حجر؟ يعني أهل الحق، يعني أتباع أهل البيت. راجعوا هذا الكتاب الذي كتب للرد على أهل الحق، ولكن الله تعالى أجرى الحق على لسانه في كتابه، في هذا الكتاب وفي العشرات من كتبهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. فبهم يدفع الله العذاب، وبهم يكون الأمن، وبهم يكون الأمان، وبهم تكون الخيرات. هذا هو البعد الأول، أن المهدي المنتظر كآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وكرسول الله صلى الله عليه وآله له مقام كوني، لكن مو مقام كوني جزئي كالشمس والماء، وإنما مقام كوني كلي بعطاء الله طبعا، بفضل الله، برحمة الله. وإلا الإمام الحجة صلوات الله عليه، وأي واحد ما عنده شيء من ذاته، كل شيء وكل فضل إنما هو من الله وبعطاء الله. البعد الثاني، وأختصر في هذا البعد، أن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه له مرجعية في حل المعضلات الفكرية للأمة. أنتم عندما تراجعون أحوال علمائنا، تاريخ علمائنا، تاريخ مراجعنا العظام حفظهم الله تعالى، هؤلاء عندما كانت تستعصي عليهم الأمور كانوا يعانون مشكلة فقهية، مشكلة فكرية. هاي المشكلة قد تتعلق بمصير الأمة، ما تتعلق بفرد واحد، يعني قضية التنباك قضية تتعلق بمصير الأمة. ولكن المجدد الكبير يفكر ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه، هل يحرم التنباك أو لا يحرم التنباك، المعضلات التي كان يواجهها الخيرة المصطفاة من الفقهاء كانوا يلجؤون إلى المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، فكان يرشدهم إلى الطريق ويدلهم على السبيل. المهدي المنتظر حل المشاكل التي كانت في فكر العلامة الحلي. علامة الحلي من الأفراد المؤثرين في تاريخ مذهب الحق ومذهب أهل البيت، كلش مؤثر. لعله إذا ما كان العلامة إحنا ما كنا قد اهتدينا إلى الحق، هواية إلى فضل علينا وعلى أتباع مذهب أهل الحق. العلامة في قضية معروفة لجأ إلى المهدي المنتظر فحل له مشكلاته. الشيخ المفيد المهدي المنتظر صلوات الله عليه يقول: أيها الشيخ المفيد، منك الفتيا ومنا التسديد. وهكذا كثير من علمائنا الأخيار كان الإمام الحجة صلوات الله عليهم يوجههم ويهديهم ويرشدهم. هذا هو الدور الثاني. البعد الأول المقام الكوني الكلي، المقام الثاني المرجعية في حل المعضلات الفكرية، والبعد الثالث الملجأ في المشكلات والملمات. أكو هنالك بيت لا توجد فيه مشكلة حقيقة؟ أكو هنالك فرد لا يعاني من مشكلة؟ هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى مزجها بالمشاكل والآلام، تجد أن كل واحد يعاني من مشكلة، أن كل واحد يعاني من معضلة. الله تعالى جعل المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ملجأ وملاذا لهذه الأمة، ملجأ لحل المشكلات. أحد الأشخاص يطلق عليه أبو الحسين الكاتب، هذا الرجل غضب عليه السلطان وأراد أن يأخذه ولعله يقتله، فهرب واختفى وبقي مدة في حالة الاختفاء. طبعا واحد في حالة الاختفاء يضيق صدره، إلى متى يبقى في مكان بين أربعة جدران لا يرى أحدا ولا يراه أحد، ويعيش في حالة خوف دائم وفي حالة رعب وفي حالة فزع. في ليلة من الليالي يفكر أن يلتجئ إلى حرم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. يلجأ في منتصف الليل إلى ذلك الحرم المطهر ويطلب من القيم على الحرم، كأنه كان عنده علاقة قوية، يطلب منه أن يغلق الأبواب ولا يسمح لأحد أن يدخل حتى يتفرغ لدعائه ومناجاته. القيم يغلق الأبواب، يدخل أبو الحسين الكاتب إلى ذلك المكان ويأخذ بالدعاء والتوسل والتضرع، وماكو أي واحد في الحضرة، والأمطار تهطل وقد انتصف الليل وأوى الناس إلى مضاجعهم، ولكن هذا الرجل يتوسل ويدعو. يقول في هذه الأثناء: فجأة رأيت شخصا تعلو عليه معالم الكمال والجلال، وهو جالس في مكان أو واقف في مكان، ويبدأ بالسلام، يسلم على آدم، مثلا يقول: السلام على آدم صفوة الله، ثم يعقبه بالسلام على نوح، ثم بالسلام على إبراهيم، ثم بالسلام على موسى وعيسى، ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالسلام على الأئمة واحدا واحدا، إلى أن يصل إلى الإمام العسكري ويتوقف عند هذا الحد، يسلم على الإمام العسكري ويتوقف. يقول: أنا تعجبت، ليش هذا الرجل لا يسلم على الإمام المهدي؟ ولكن ما جاء في نظري شيء. يقول: ثم صلى ركعتين، ثم توجه إلي وقال لي: يا أبا الحسين، لماذا لا تدعو الله بدعاء الفرج؟ فقلت له: سيدي وأنا لا أعرفه، سيدي ومولاي، وما هو دعاء الفرج؟ قال: تصلي ركعتين. هذا مو فقط لأبو الحسين الكاتب، وإنما لكل واحد منا. تصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، إلى آخر الدعاء. ثم تقول: اللهم إني أسألك بهذه الأسماء وبحق محمد وآله الطاهرين إلا ما كشفت كربي، إلى آخر الدعاء. يقول: أنا صليت ركعتين وبدأت بقراءة هذه الكلمات، في هذه الأثناء اختفى هذا الرجل. يقول: بعد ما كملت ذهبت فرأيت الأبواب كلها مغلقة، من أين دخل هذا الرجل؟ لم أعرف. نبهت القيم على ذلك المقام، قلت له: شفت رجل، هل أنت فتحت الباب لأحد؟ قال: لا، أنا ما فتحت الباب لأحد. فذكرت له القصة أنه هش في الحدث، قال لابد هذا رجل خارق ولي من أولياء الله، أنا لم أفتح الباب لأحد والأبواب كلها مغلقة. يقول عدت إلى بيتي في الظلام، في الصباح سمعت أن السلطان يبحث عني ويسأل عني في ليلة واحدة وبكلمات قليلة، يبحث عني ويسأل عني، وقد كتب مكتوبا بالأمان لي أن فلان أبو الحسين الكاتب آمن ولا شيء عليه. يقول أنا طلعت وذهبت إلى السلطان بعد أن رأيت كتاب الأمان، فقال لي يا أبا الحسين شكوتني إلى صاحب الزمان؟ قلت له وكيف؟ قال إني رأيت البارحة الإمام الحج صلوات الله عليه في المنام فجفاني وعاتبني على موقفي منك، ليش اتخذت هذا الموقف؟ لماذا أرعبت أبا الحسين الكاتب وهو من شيعتنا ووالينا؟ فقلت له أيها السلطان إذا أنت رأيت الإمام الحج البارحة في المنام فإنني رأيته البارحة في اليقظة. ألوف الأشخاص الذين توجهوا ولجأوا، القضية تحتاج إلى توجه وتحتاج إلى لجوء إلى بابهم. الشمس موجودة، ولكن إذا أردت أن تنتفع بذلك لازم تذهب لتنتفع من هذا النور. هذا الفيض وهذا العطاء موجود، ولكن يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى مسألة، يحتاج إلى إلحاح، ويحتاج إلى توسل بالله وبأوليائه الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين بيمن وجوده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.